بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، زلنا في كتاب الوضوء فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 69، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. والحديث المسند قال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال وحدثني أحمد بن عثمان بن عثمان أو بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل عند الكعبة أو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم وعقب بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منع. أنا كما ذكرنا كان ضعيف البدن وكان يعني ليس له يعني قبيلة يعني قوية تحمي، وهؤلاء كانوا صناديد قريش. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة ومية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظه. قال فولدي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب، قليب بدر يعني بئر بدر، وكان خبيثا مخبثا. قول فاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إسرائيل وهي جويرية يعني جارية صغيرة صغير جارية، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قوله فطرحته كذا الأكثر الكشميني بحذف المفعول أو فطرح يعني، ولكن هنا بإثبات المفعول هي تاء التعود على الإيه يعني فاطمة يعني. زاد إسرائيل وأقبلت عليهم تشتمهم، هذه زيادة هي طرحته أقبلت عليهم تشتمهم يدل على يعني قوة قلبها رضي الله عنها وهي صغيرة، لأن هؤلاء كانوا يعني صناديد قريش. زاد البزار فلم يردوا عليها شيئا. قوله فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم يعني عليك بقريش، كان في الرواية السابقة. قال البزار تفرد بقوله أما بعد زيد. قوله ثم قال يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء وهو كذلك، ففي رواية الأجلح عند البزار فرفع رأسه كما كان يرفع عند تمام سجوده، فلما قضى صلاته قال اللهم ولمسلم والنسائي نحوه، والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة وبعد أن أتم صلاته يعني رفع يعني رأسه وقال اللهم عليك بقريش، لكن وقع وهو مستقبل الكعبة كما ثبت في رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين. قول عليك بقريش أي بإهلاك قريش، والمراد الكفار منهم أو من ثم منهم، فهو عام أريد به الخصوص لأن لم يقصد إيه كل قريش، يعني أن منهم من أسلم والناس السلام قرشي، فهو يدعو على الكفار يعني منهم أو الذين يعني أذوه من هؤلاء السبعة. قوله ثلاث مرات كرره إسرائيل في روايته لفظا لا عدد. ورواه مسلم في رواية زكريا وكان إذا دعا دعا ثلاثا صلى الله عليه وسلم، يعني كان من هدي في الدعاء أنه إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سلم وإذا سأل سأل ثلاثا في رواية، وإذا هنا وإذا سأل سأل ثلاثا في رواية، إذا سلم سلم ثلاثا. وطبعا ليس هذا في كل مضي، ولكن إذا خاف أنه لم يسمع كان يسلم ثلاثا يكرر السلام. قوله فشق عليهم ينشق على هؤلاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أنهم يعتقدون صدقه وكانوا يقولون عنه الأمين، وهو أخذ يعني شهادة بصدقه، يعني لما نزل وأنزل عشيرتك الأقربين قال لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فهم يعتقدون صدقه، وإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله عز وجل. والأمر الثاني أنه دعا بالحرم وكانوا يرون أن الدعوة في الحرم مستجابة، فشق عليهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت دعوته وقتل. يعني هؤلاء الستة المذكورين يعني في هذا الحديث يعني قتلوا في غزوة بدر وألقوا في القليب، والسابع الذي لم يذكر الذي نسيه الراوي هو عمارة بن الوليد، يعني تأتي يعني قصته. قوله فشق عليهم ولمسلم رواية زكريا فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، يعني علموا أن دعوته لابد أن تقع. قوله وكانوا يرون بفتح أوله في روايتنا من الرأي أن يعتقدون، في غيرها بالضم أن يظنون، والمراد بالبلد مكة، وقع في مستخرج أبي نعيم الوجه الذي أخرجه من البخاري في الثالثة بدل قوله في ذلك البلد، ويناسبه قوله ثلاث مرات، ويمكن أن يكون ذلك مما بقى عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. قوله ثم سمى أي فصل من أجمل، إن قال عليك بقريش ثم سمى كان يقصد هؤلاء من قريش. ثم سمى أي فصل من أجمل، فذكر أبي جهل، قال بأبي جهل في رواية إسرائيل بعمر بن هشام وهو اسم أبي جهل، فلعله سماه وكان. والوليد بن عتبة هو ولد المذكور بعد أبي جهل اللي هو عتبة بن ربيعة، ولد الوليد بن عتبة وأخو شيبة بن ربيعة أخو عتبة بن ربيعة. قوله ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة عتبة، لأن في وقعة الصيف بعض الروايات عقبة بدل عتبة. يقول لم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة بعدها مثنى يعني تاء ساكنة ثم موحدة باء، لكن عند مسلم رواية زكريا بالقاف بدل المثنى وهو وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب يعني عتبة. قوله أمية بن خلف أيضا في رواية شعبة وأبي بن خلف، والصحيح أمية بن خلف لأن هذا هو الذي قتل يعني ببدر، أما أبي بن خلف فقتل في غزوة أحد وكان يعني يعد فرسا ويقول أقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يعني يوم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فرسه فأخذ يعني سهما ورماه به فظل يخور كالثور ثم يعني مات. فأبي بن خلف يعني قتل يعني في غزوة أحد، أما أمية بن خلف فذكرنا قصته بالأمس، هو الذي يعني كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف يعني معاهدة على أن يحمي صغيرته بالمدينة وهو يحمي صغيرة عبد الرحمن بن عوف في مكة، وهذا قتل يعني في غزوة بدر، وكان بدين جدا ثمين وتقطعت يعني أشلاؤه وألقي أيضا في قليب يعني بدر. قول وقد ذكر المصنف الاختلاف في عقيب رواية الثوري في الجهاد وقال الصحيح أمية، لكن وقع عنده هناك أبي بن خلف وهو وهم منه أو من شيخه أبو بكر بن أبي شيبة إذ حدثه فقال رواه شيخه أبو بكر في مسنده فقال أمية، وكذا رواه مسلم عن أبي بكر وإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر كذلك وهو الصواب، وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية وعلى أن أخاه أبيا قتل بأحد، وسيأتي في المغازي قتل أمية ببدر إن شاء الله تعالى. قوله عد التابع فلم نحفظه قال وقع في روايتنا بالنون وهي للجمع وفي غيرها بالياء التحتانية. قال الكرماني فاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود وفاعل فلم نحفظه ابن مسعود أو عمرو بن ميمون. قلت لا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك، يعني ما الذي نسي السابع، مع أنه في رواية الثورية عند مسلم ما يدل على أن فاعل فلم نحفظه أبو إسحاق، ولغه قال أبو إسحاق ونسيت السابع أو إسحاق السابع روي عن عمرو بن ابن ميمون فهو الذي نسى السابع، قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وعلى هذا ففاعل عد يعني عمرو بن ميمون، يعني عمرو بن ميمون عد سبعة، فالوهم لم يكن من عبد الله بن مسعود ولا من الروي عنه عمرو بن ميمون، ولكن كان من أبي إسحاق السبيعي الروي عن عمرو بن ميمون. وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمون والذي نسي أبو إسحاق السبيعي، على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة أخرى فسمى عمر بن الوليد، يعني لعل في هذه الرواية لم يتذكره ولكن في موطن آخر سمى السابع عمارة ابن الوليد. كذا أخرجه المصنف يعني البخاري في الصلاة رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، وإسرائيل كان حافظ جدا لحديث يعني أبي إسحاق لأنه كان جده، وسمع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده وكان خصيصا به، يعني أحيانا بيكون التلميذ خلاص يعني مختص بشيخ معين يعني بحيث ان هو يعني لعل يكون احفظ من حديثه احفظ لحديثه منه نفسه، كما قالوا يعني بان سفيان الثوري كان احفظ لحديث الاعمش من الاعمش، لعل الكبر سن او لانه يعني ضبط التلميذ اشد من ضبط الشيخ، فالشيخ قد يهم او ينسى، فكان هو احفظ لحديث الاعمش من الاعمش. وهنا يقول ان اسرائيل يعني كان خصيصا بجده أبي إسحاق السبيعي فكان يضبط أحاديثه، فيقول سماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان لزومه إياه لأنه جده وكان خصيصا به. قال عبد الرحمن بن هدي ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالا على إسرائيل، يعني هو كان يعلم أن إسرائيل يعني يضبط يعني حديثه، فلو نسى شيء فهو يعني يأخذ من أيمن إسرائيل أنه كان يأتي به أتم. وعن إسرائيل قال كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين سورة الفتح. واستشكل بعضهم عد عمر بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل ببدر، بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة، وله قصة مع النجاشي استعرض لامرأته فأمر النجاشي ساحرا فنفخ في إحليل عمارة ابن عمارة من سحره عقوبة له فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر، وقصته مشهورة. أيضا أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب هذا البلاء وهو بأرض بأرض الحبشة، فكان الهلاك شاملا لجميعهم، ولكن يعني ستة قتلوا يعني في بدء يعني ما عدا عقب الأب معيط، يعني هو وقع أسيرا وقتل صبرا صبرا يعني يحبس ليقتل، والباقي قتلوا يعني في المبارزة وقتل أمية بن خلف كما ذكرنا. والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرع في القليب محمول على الأكثر، يعني ستة من سبعة ألقوا في القليب، ويدل عليه أن وأيضا عقب الأب معيط لم يلقى أنه قتل بعد ذلك بعد أن رحلوا من بدر، ويدل عليه أن عقب بن أبي معيط لم يطرح في القليب وإنما قتل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة، وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هو بل مقطعا كما سيأتي، وسيأتي في المغازي كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان في أحوالهم إن شاء الله تعالى. قوله أي بن مسعود والمراد باليد هنا القدرة، وفي رواية مسلم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، والنسائي والذي أنزل عليه كتاب، وكأن عبد الله قال ذلك تأكيدا. قول صرع في القليب في رواية إسرائيل لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة، وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة ويحتمل أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقوا في الخليم. وزاد شعبة في روايته إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله، زاد لأنه كان بادنا. قال العلماء وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس برسهم، وإلا فالحربي لا يجب يعني دفنه. والظاهر أن البئر لم يكن فيه ماء معين، يعني ماء يعني عذب، يعني كان بئر يعني غير المستعمل، بئر يعني قديمة، فألقوا في هذا الخليل حتى يريح الناس يعني من رسهم، ومن أجل أن يخاطبهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قليب بدر بالجر على البدلية، والقليب بفتح القاف وأخير موحدة، هو البئر الذي لم تطوى، وقيل العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها. فإن يقول روى هذا الحديث ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الأجلح عن أبي إسحاق وذكر هذا الحديث، وزاد في أخير قصة أبي البختري مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في سؤال إياه عن القصة وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه، والقصة مشهورة في السيرة، وأخرج البزار من طريق أبي إسحاق، وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق. وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما زالت عند المسلمين إلا تعظيما، وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفه من دعائه، ولكن حمله الحسد على ترك الانقياد له صلى الله عليه وسلم. وفي حلمه صلى الله عليه وسلم عمن أذى، ففي رواية طيرسي عن شعبة في هذا الحديث يعني أن ابن مسعود قال لم أره دع عليهم إلا يومئذ، وإن استحق الدعاء حينئذ لما أقدم عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادته ربه. وفيه استحباب الدعاء ثلاثا، وقد تقدم في العلم استحباب السلام ثلاثا وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم محلهما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له. وطبعا يجوز الدعاء على الظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم، أن يقول فلان ظلمني أو، ولكن الدعاء ما يزداد في الدعاء، لأن تكون هناك مخصصة بين الدعاء بين مظلمة، فإن وجد الدعاء يعني أكثر يعني قد يكون هذا كأنه دين على الداعي، وإن يعني بقى أن يكون أقل أو مساويا. فالأفضل أن الإنسان يعني إذا كان الظالم يعني مسلما أنه لا يدعو عليه يعني حتى لا يستوفي بذلك حقه منه. وإذا قالوا هنا في جواز دعاء الظالم، لكن قال بعضهم محله إذا كان كافرا، إذا كان الظالم كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة، ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا، لما كان بعيدا الاحتمال أن يكون طلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون. والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية سواء كان مسلم أو إيه أو كافر يعني. وفي قوة نفس فاطمة الزهراء رضي الله عنها من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صدقت بشتمهم وهم رؤوس قريش. ونفس ابن مسعود قال لا أغني لو كانت لي منعة، فلم يرد عليها. وفي أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة وابن أبي معيط أشقى القوم، مع أن كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم مشتركوا في الأمر والرضا يعني بذلك، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقى، كما في إذن بعث أشقاها في قتل الناقة الذي باشر هو أشقى القوم وإن كانوا جميعا أشقياء يعني. ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا، واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة وليس على ظهره شيء، ثم وضعوا يعني هذا القدر يعني على ظهره، فلما طرحته فاطمة أكمل صلاته. وهذا السبب يعني في الإيه يعني في هذه الترجمة، أن المصلي وضع على ظهره قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته. يقول على هذا يتنزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزلها في الحال ولا أصل لها صحة اتفاقا، كان في قصة النعلين لما كان يصلي ونزل جبريل فأخبره أن في النعلين قذرا فخلعهما وأكمل الصلاة، ما قال إن الصلاة يعني في من أولها يعني لا تصح لأن يعني في النعلين نجاسة، ولكن أن هذا معفو عنه لعدم العلم، تسلم في ثوب نجاسة ولم يطلع عليها يعني إلا في أثناء الصلاة، فلو أمكنه طرف النجاسة أو غسلها كما ذكرنا عن ابن عمر، ولو يعني فلا بأس، ولو انتهى من الصلاة فرأى النجاسة فصلاته صحيحة ليس عليه إعادة. يقول استدل بها طارت فرس ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزاء النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف. طبعا هذا السلال ضعيف جدا، لأن القول بنجاسة ذلك يعني محل نظر، لأن هذا كان يعني كلحم البعير يعني وهو مأكل لحم، وقيل إن هو يعني لم يزكى زكاة شرعية فهو في حكم الميتة فهو نجس، ولكن الأولى يعني أن يقال بما يعني ترجم به المؤلف، لو وضعت على ظهر نجاسة ثم أزيلت فالصلاة صحيحة يكمل صلاته. يقول حمله على ما سبق أولى يعني كما حمله المؤلف، وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرض بل كان مع الدم، ويقول الدم نجس اتفاقا، وطبعا ينزع في كلمة اتفاقا لأن النجس اتفاقا دم الحيض والنفاس، أما يعني دم الإنسان مثلا أو ما يؤكل لحمه فليس بنجس اتفاقا، والأصل الطهارة والقول بنجاسة يحتاج إلى دليل، إلا إذا قلنا أن هذه ميتة أو يعني ليست يعني ذبيحة يعني مسلم فهي في حكم الميتة فتكون يعني كلها نجسة. وأجيب بأن فصل الدم كان داخل السلة وجلدة السلة ظاهرة طاهرة، فكان كحمل القارورة المنصصة، وتعقب أنها ذبيحة وثني، فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة. وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. وقال الإمام النووي الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة، ثم طرحته يعني الفطر التي كان على ظهره هذه نجاسة لم يعلم بها، ثم طرحت يعني فطمة ذلك عن ظهره فاستمر في صلاته. يقول استصحابا لأصل الطهارة، وتعقب بأنه يشكل على قولنا وجوب الإعادة في مثل هذه الصورة، وأجاب أن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة في الوقت موسع فلعله أعاد، وتعقب بأنه لو أعاد نقل ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقر على التمادي في صلاة فاسدة. لو كانت يعني زي خبر النعلين، لو كانت الصلاة فاسدة أو هذه نجاسة على ظهره لا أخبره الله عز وجل بالوحي. وقد تقدم أنه خلع عليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما خضرا، يقول ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع يعني رأسه، وعقبه وصلته بالدعاء عليهم والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.